لو أسقطت عنك بعض الوقت على أن تعطيني 3000. وكان الرجل المدين ما معه مال، فطلب من ثالث أن يدخل وسط بينهم، يعني يكون وسيط. الثالث هذا زيد له 10000 على أحمد، وأحمد أدخل محمد بينهما ليعطي لزيد 5000. الآن أحمد له 10000 مثلا على زيد، وزيد ما معه. أحمد قال له أنا أعطيك فرصة بأن أنا أنزل عنك 10000 هذه، هنزل منها 3 بأنك تقرب لي الميعاد شهرين أو 3 أشهر خلاص. فجاء ثالث قال له نحي عنك هذا، أنا هعطيك 7000 وبعد ذلك إذا يسر الله عليك فأنت أعطيني 10000. ها هيردله 10 لكن كما شاء وقتما شاء بالتيسير على الأوقات. فسنقول أولا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لما؟ لا يجوز لما؟ طيب أنا أريد أصل بكم لمسألة علمية بتعمل الآن أمامكم في البيع والشراء، أنتم هتجدوا لها الحل. يعني الآن هذه ربا ولا غير ربا؟ ربا، ترون أنها ربا؟ طيب ما رأيكم في رجل الآن يشتهي سيارة، والسيارة في هذه البلدة مثلا من الضروريات، وما عنده مال، فأعجبته هذه السيارة، فلما أعجبته ذهب لصاحب السيارة قال تبيعني هذه السيارة على أن تكون منجمة، عارفين يعني إيش منجمة؟ أقساط منجمة عليها يعني. قال لا أنا ما أبيعها إلا كاش على الطاولة، تعطي المال كله على الطاولة اشترى. فالرجل الآخر يريد السيارة، ما يستطيع يعيش من غير سيارة، فما استطاع أن يفعل شيء غير أنه وجد بنك، وهذا البنك يقول له ما عليك إيش تريد؟ قال أنا أريد السيارة. فدخل البنك وسيط فاشترى السيارة من الرجل. كان قال 50000. قال خلاص أنا أشتريها 50000. أنت تريد 50000؟ 50000 على الطاولة هذه، هات السيارة، روح يا ابني هذا أنت مشتاق للسيارة، فاذهب إلى السيارة فاشتريها وخذها، وأنا أبيعها عليك ب60000 منجمة وزيادة نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز؟ ها الزيادة الآن، أسمع أنا أسأل سؤال فما مش تفرح، الزيادة الآن نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز؟ البيع والشراء. الآن عندنا كتب، أقول الكتب دي يعني في وقتها أنا أبيع عليك ب10000 مثلا خلاص، على شهر أو على شهرين أو على 3 أبيعها ب12000. الآن سؤالي واضح، عندي ثلاجة ورجل يحتاج للثلاجة، أعطيت عليها سعر 5000، فقلت هذه 5000 لو بعت أنا هذه الثلاجة مقسطة أبيعها 7000 والزيادة نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز؟ أحسنت يا باشمهندس، هي على خلاف. الشيخ الألباني يقول ربا، يقول ربا، لكن الصحيح الرارح أنها تجوز، وسنبين نفصل الأمر لما نتعرض لها. المهم الزيادة نظير الأجل تجوز. دخل البنك هنا ذلك، دخل البنك وسيط، الرجل يريد يشتهي السيارة خلاص. تفريعا على ما أجبتم أنتم، أن رجل لي 10000 عند رجل آخر، رجل آخر ما عنده، فأتى بوسيط ثالث أعطى 7 وقال له طب أنا أخذ منك 10 على سنين متفاوتة، ما يهمك كلما تسر معك درهما واحدا يعطيني إياه. ما حدد، هو يقول له حين ميسرة، حين ميسرة، لما يسر عليك الله جل وعلا. طيب أنتم قلتم هذا ربا صح، الآن أنا أتي بصورة أخرى أريد الإجابة عليه. الرجل يريد يشتري السيارة وما عنده مال كاش، ما عنده، وصاحب السيارة قال أنا ما أبيع السيارة إلا بالمال كلية على الترابيزة على الطاولة. طيب فأخذ الرجل اللي يشتغل السيارة ما يستطيع، فذهب وارد بنك قال له أنا وسيط عندك ما لكش دعوة، فين السيارة تحب أنك تشتريها؟ قال هذه السيارة الهوندا هذا خلاص. فذهب البنك قال له طيب بكام هذه؟ قال ب50000. قال خذ 50000، أنت اذهب خذ سيارتك وأنا أبيعها عليك، أكتب العقد بيني وبينك. قبل أن يبدأ يروح يشتري السيارة هذا كتب العقد بينه وبينه على أنها تباع عليه منجمة مقسطة ب60000، مال بمال بينهما حريرة. طيب ها يعني نقول مثلا أولا البنك لم يمتلك السيارة فباع ماله يملك صح كده، وربح مالا يضمن، فهذا البيع حرام صحيح ولم يتم، بل كتب العقد بينه وبين الرجل المشتهي للسيارة وهو ما امتلك السيارة الأولية، كتب عقد بيع وشراء بينه وبين مشتهي السيارة ولم يمتلك السيارة من الرجل خلاص. لا احنا نجيب عن هذا، البنك دخل فاشترى السيارة فامتلكها ثم بعد ذلك أعطاها للثالث. حذها عنده في معرضه، خذها ونقلها وجلست عنده أسبوع ولو احترقت لضمنها. أريحكم أريحكم حتى نذهب الدرس أريحكم. الأول المشتهي للسيارة والرجل الجشع الذي يريد المال على الطاولة كاش والبنك الوثيق. البنك دخل الرجل هذا راح استنجد بالبنك، قال أنا ما عندي مال وأريد هذه السيارة، اشتري لي السيارة. فالبنك قال له نعم أنا أشتري لك، اجلس في بيتك أعطيني رقم التلفون. قال تلفوني كذا. قال عندما تأتينا السيارة سنتصل بك. لا عقد مع عبد ولا تكلم معه في ساعة ولا تكلم معه في شيء أبدا. أي شيء ما ذهب فاشترى من صاحب السيارة السيارة 50,000 وحازها عنده في المعرض، ثم اتصل بالرجل قال تعال عندي السيارة في المعرض التي اشتهيتها أنت واكتب معي العقد، أنا اشتريتها بيع أمانة بيني وبينك مرابحة، بيع أمانة ب50,000 وسأبيعها عليك ب60,000 منجما. ها ظاهر المعاملة الصحة، لأن الرجل الوصيف البنك اشترى السيارة وامتلكها بكل الشروط المطلوبة في البيع خلاص وباعها، لكني أقول بحرمتها لأنها لا تجوز. لما؟ لأن الرجل الذي التجأ إلى البنك لو وجد من يقرضه قرضا ليشتريها بال50 ويرد القرض في معاده لفعل، ولا لا لذهب إلى البنك لفعل. يبقى هو ما ذهب إلى البنك إلا للقرض ولكنه على استحياء وقلب القرض إلى بيع، فأصبح هذا من باب الحيل، وباب الحيل مسدودة محرمة. مفهوم كلامي طيب ولا أوضحه أكثر؟ هذه الوجهة. حتى وإن كان ظاهر البيع الصحة، فالرجل لو وجد، دعوا هذا محل النزاع، الرجل لو وجد من يقرضه ال50,000 يقول ولما أتحمل أعباء 10,000 زيادة. لو وجد من يقرضه قرضا حسنا 50,000 ما ذهب وسط بينه وبين شراء السيارة البنك، مفهوم؟ فأصبح هذا قرض على استحياء قلبه إلى عقد بيع. هذه غير تلك بقى، أنا أذهب للهندا وأقول لها المقدم كام 5,000، خذ 5,000 وأقسط، ما فيها شيء، خلاص انتهى الموضوع. أنت مش فاهمني الآن. الآن المشتري نفسه ذهب ملجأ إلى ذلك، التجأ، لا ذهب البنك عشان يكون وصيف، ما ذهب. وإحنا لو قلنا، ليش أنا قلت لكم انظروا للمسألة عشان تعرفوا محل النزاع؟ لو قلنا إن الرجل ذهب إلى معرض البنك نفسه فاشترى السيارة هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه، لكن هو ذهب للسيارة تابعة لشخص هو يريد هذه السيارة، ما نزل المعرض ليبحث عن السيارات، شخص معين يريد منه هذه السيارة، والشخص قال له ما في، مش هتاخد السيارة لما تكون كل المال كاش عندي، تعطيني إياها كلية لا تنقص منها درهما واحد، مفهوم؟ فهو الحاصل إن هو ما وجد إلى هذا الرجل سبيل إلا أنه يجعل وسيط بينهم، هذا الوسيط إما يقترض منه وإما يقلبها بيع وشراء، والبنك متمول، أهم شيء عنده المال. نحن فرضنا جدلا إن البنك الوسيط إيش هيفعل؟ هيخدم الرجل وما يكتبوش، ما يكتبلوش الأول، مع إن اللي بيحدث خلاف ذلك، وكل منا يعلم هذا أن العقد يكتب أولا قبل حتى ما يحدث مسايرة بينهم وبين صاحب السيارة. ننتهي من، شوف هنفتح الباب، أنا مش هنكثر عليكم في هذا الباب، مش هنكثر عليكم في هذا الدرس، وبعدين كله يكون مناقشة على هذا، لأنها في صور كثيرة جدا هعرضها عليكم عشان بتتعاملوا بها كثيرا وبتتعب الإخوة، فهي دي هتكون مناقشة فيها. حاضر ننتهي بس. طيب، باب فضل إنظار المعتق. الإنظار معناه الإمهال. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. في رواية مسلم أحمد، ودي مهمة جدا في العقيدة عشان أرباب العقيدة بعد الدرس فهموني، أنا بستشهد من هنا، بستشهد الزيادة اللي هتكلم عنها الآن في إيش. قالوا أعملت خيرا من الخير شيئا؟ قال لا. في مسند أحمد قال ما عملت خيرا قط. اضبطوها عشان أسألكم فيها في النهاية. قال ما عملت خيرا قط. فقال لا. قالوا تذكر. قال كنت أدائم الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعتر ويتجوزوا عن الموتر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. وفي رواية ما عملت، قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور،

لا يدخل في الغنم والغرم بحال من الأحوال. هذا هو. أنا أخبرت بهذا إن المعاملة أصلا خطأ من أشخاص يجهلون الشر. هذا هو. إحنا نتكلم على الصور هذه فقط. فلو جت صورة الآن حتى أنا سئل أخ يعني تكلم معي في هذه المسألة قلت الصورة أنه يذهب رجل البنك هذا مثلا بنك سين أو صاد أو نون أو عين له معرض وعنده سيارات ويمتلك السيارة ويأخذها يجوز أنه يشتريها منه مفيش مشاكل خالص يتعامل معه بمعاملة الشرع. فإحنا اللي بيحكمنا إيش شرع. أنا حتى أنا البشمهندس لسه بيتكلم معي لو في بنك ربوي محض بنك إيطالي بنك أمريكي هو بنك ربوي وتعاملت معه مش بنك إسلامي بقى تعاملت معه معاملة شرعية تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. ليه الغم وعليه الغرب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.